بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا واليوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في درس علمي متجدد في هذا البلد المبارك، في هذا المسجد المبارك، في هذه الدولة المباركة، دولة التوحيد والسنة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يهبنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يقولون فيعملون، وأن يهب لنا من أمرنا رشدا. ونواصل معكم بتعليقات خفيفة أو طفيفة على شرح متن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية. نعم يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله تعالى وهو معكم أنه مختلف بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل الخبر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. نعم، هذا فيه إثبات استواء الله عز وجل على عرشه، استواء يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. واستواء الله عز وجل ليس كاستواء المخلوقين، ولا يجوز أن يتبادر إلى الذهن أبدا، فلله عز وجل صفات تليق بعظمته وجلاله، وللمخلوق الضعيف الناقص صفات تليق بحاله، هكذا يقال لعموم قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، هذا رد على المشبهة والممثلة الذين يشبهون بالمخلوق، حتى قالوا: يد الله كأيدينا، سمعه كسمعنا، عياذا بالله. وهو السميع البصير رد على المعطلة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم، سواء الذين عطلوا تعطيلا كاملا أو جزئيا كالأشاعرة وغيرهم والماتريدية، فأثبت له الصفات سبحانه وتعالى وهو السميع البصير على ما يليق بجلاله وعظمته. ومن صفات الله عز وجل التي تليق بجلاله وعظمته الاستواء، فهو مستو في عدة مواضع ورد الاستواء الله على العرش. وقدمنا أن الاستواء يا شيخ إذا ورد وبعده على، فمعناه صعد وارتفع وعلى، ها، صعد وعلى وارتفع واستقر، هذا إذا كان بعده على، كقوله تعالى: استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. وإذا ورد بعد استوى إلى، فمعناه قصد ثم استوى إلى السماء وهي دخان، أي قصد إليها. فإذا لم يرد بعد استوى لا إلى ولا على، فالمراد تم وكمل، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، أي تم وكمل، بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نزل المحسنين. واضح هذا الكلام؟ واضح. ولا منافاة بين استواء الله عز وجل على عرشه وبين معيته لخلقه وهو معكم أينما كنتم، سواء كانت معية عامة تقتضي إحاطة العلم والمجازاة أنه لا يخفى عليه شيء، أو كانت معية خاصة تقتضي النصر والحفظ والتأييد. مثال المعية الأولى العامة ومعكم أينما كنتم بعلمه بإحاطة علمه، والثانية الخاصة للمؤمنين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لا تحزن إن الله معنا إنني معكم أسمع وراء، معية خاصة تقتضي الحفظ والنصر والتثبيت والتأييد. إذن لا منافاة ولا تناقض بين استواء الله على عرشه، استواء يليق بجلاله وعظمته وعلوه، وبين معيته لخلقه، فهو لا ينزل بذاته مع خلقه فيحاديهم، لا يفهم هذا الكلام. وذكر الشيخ هنا مثالا كما تقول العرب، ما زلنا نسافر والقمر معنا. هل القمر نزل معهم على الرحل؟ ها؟ إذا القمر معنا به بنوره بضوئه، والقمر عالي ولله المثل الأعلى. هذا تشبيه رؤية برؤية لا بمرئي بمرئي، انتبهوا. فالله عز وجل عال على خلقه، باين منهم، مستمع على عرشه، وهو معهم بعلمه وحفظه ونصره وتأييده. فإذا قالت العرب نحن ما زلنا نسير ليلا والقمر معنا، فما فهم أحد من الناس أن القمر نزل فركب معهم على الجمال وعلى الدواب، إنما معهم بنوره. طيب فالله معك بذاته؟ لا، بما؟ بعلمه، معية عامة بعلمه، ومعية خاصة، معية خاصة بحفظه ونصره وتأييده. يجب أن نفهم هذا الكلام. وهناك من مخلوقات الله عز وجل قد يكون مرادا لذاته، وهناك من خلقه ما يكون مرادا لغيره. إيش هذا الكلام يا شيخ؟ ها؟ الله عز وجل خلق، فمن خلقه قد يكون مما يكون مرادا لذاته كالطاعات والخيرات مقصودة لذاتها. طيب ومنها مما خلق الله عز وجل ما يكون مقصودا لغيره لا لذاته، كخلق إبليس والمعاصي والشرور، فيها حكمة مقصودة لغيرها. إيش الغير؟ تجاهد نفسك على محاربة الشيطان، على ترك المعاصي، على اجتناب الشرور. إذن من خلق الله ما هو مقصود لذاته، ومنه ما هو مقصود لغيره. المقصود لذاته كالطاعات والخيرات، هذا لذاته. والمقصود لغيره كخلق إبليس. قد يقول القائل إيش الفائدة، ما الحكمة من خلق إبليس؟ لماذا يخلق الله إبليس؟ وإن لتجاهد نفسك فتؤجر بمفارقة الشيطان، لا تتبع خطوات الشيطان. ولما خلق الله المعاصي يقدرها؟ لتجاهد المجاهدة فتؤجر، وهكذا بقية الشرور، وهكذا. نعم. أما قوله تعالى، أما قوله رحمه الله يعني سبحانه قال فوق عرشه، مع أنه مع الخلق. لاحظ لاحظ، المخلوق إذا كان قد استوى أو جلس على كرسيه في بيته، والعمارة مثلا من 3 أدوار أو 4 أدوار في أعلى، ثم نزل شغر كرسيه، شغر مكانه لأنه نزل، تسمعي؟ والله تعالى مستوى على عرشه، وينزل ثلث الليل الأخير من كل ليلة كما في الحديث الصحيح، وفي نفس الوقت ما شغر العرش منه، وفي نفس الوقت هو مستوى على عرشه بائن من خلقه، لأن استواء الله ليس كاستواء المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعيد، المخلوق إذا نزل على كرسيه فرغ منه، والله عز وجل ينزل في نفس الوقت هو مستوى على عرشه. لا تقل كيف ولا لما، فالأمر لا تدركه عقولنا، لا تقل كيف ولا لما حتى لا تشبه أو لا تمثل. كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك وأعظم من ذلك. واسمع قول ربك ليس كمثله شيء كي وهو السميع البصير. أظن وضح الكلام. هذه شبهة. فإذا لا ينبغي بل لا يجوز أن تتبادر هذه الشبهة إلى أذهان الخلق. معنى رقيب على خلقه مراقبا حافظا لأعمالهم، فلا يخفى عليه شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والمهيمن الحاكم المطلع المسيطر على عباده، هذا معنى المهيمن. طيب، والذين فسروا استوى باستولى أخطأوا وشطوا بعيدا وعدوا النجعه، استدلوا بقول الرجل لقد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم عراقي. أول يثبت هذا البيت من هو قائله، وهذا مخلوق، وهذا مخلوق على لغتهم، فليس كمثله سبحانه وتعالى. ورد عليه العلماء ردا قويا في مضانه ومواضعه. طيب نعم. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله تعالى في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض. يعني لا يجوز أبدا أن تعتقد أيها المسلم، لا يجوز أن نعتقد أبدا أبدا أن السماء تظل الله أو تحمله أو تقله، لا يجوز تعتقد الاعتقاد ولا ترد هذه الشبهة أبدا. لما؟ لأن الله أولا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولأن الله له الغنى التام والكمال المطلق، ومن يحتاج إلى السماء ليظله وتقله نقص غناه وكماله. واضح يا جماعة؟ الله له صفات الغنى التام والكمال المطلق، فلا يحتاج إلى شيء من خلقه وخلقه محتاجون إليه. فلا يجوز أن تتصور أن شيئا من خلق الله يضل الله أو يقله يعني يحمله، ولا يجوز أن نتصور أبدا أو نعتقد أن شيئا من مخلوقات الله يحيط به سبحانه، لا السماوات ولا الأرض ولا العرش ولا الكرسي، بل الكرسي موضع القدمين. فإذا لا يحيط بالله شيء من خلقه ولا يضله ولا يقله. وإذا كان كرسي الرحمن سبحانه وتعالى قد وسع السماوات والأرض أعظم من السماوات والأرض، فانظر وتأمل. نعم. وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلى بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب. دليل يا شيخ. ومن ظن أن السماء تظل الله أو تحمله فيرد عليه من وجهين، من وجهين. الأول أن هذا خلاف إجماع أهل العلم والإيمان، من ظن أن السماء تظل الله أو تقله فيرد عليه من وجهين. الأول أن هذا خلاف إجماع أهل العلم والإيمان. الوجه الثاني، واضح يا جماعة؟ طيب. الثاني أن هذا الظن مخالف ومصادم لأدلة القرآن. وقل هذا الرد يمشي معك في كل الرد على أهل التعطيل والتأويل والتشبيه والتمثيل، أن كما قال ابن تيمية رحمه الله أن الأسماء والصفات تابعة للذات، فكما أن ذات الله لا تماثلها ولا تشبهها الذوات، فكذلك أسماء وصفاته سبحانه تعالى لا تشبهها الأسماء ولا الصفات. إذن واحد متفرد سبحانه في ذاته وأسمائه وصفاته وأقواله وأفعاله، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. إذن هذان وجهان في الرد على من زعم أن السماء تظله أو تقله. أما ما ورد في قوله تعالى أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض إذا تمر، أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا، لا يجوز أن تفهم في هنا بمعنى الظرفية الإحاطة فيها الإحاطة. فهكذا قال العلماء، قالوا إن أريد من في السماء بفي، إن أريد بالسماء هذه المبنية ففي بمعنى على، فيكون معنى قوله تعالى أمنتم من في السماء أن يخسف، أي من على السماء، من على السماء فوقها يعني. طيب، وإن أريد بالسماء الجهة، سماء البيت أعلاه، ما أعلاك فهو سماء لك، سماء المسجد هذا أعلى، فالمراد العلو، والله في العلو، في جهة العلو، لا يحيط به شيء من خلقه، باين من خلقه. نفهم هذا الكلام؟ إذن كيف نخرج قوله تعالى أمنتم من في السماء؟ إن كان المراد بالسماء المبنية سبع السماوات هذه الأولى الثانية الثالثة إلى، فهذا ففي بمعنى بمعنى على، فيكون معنى قوله تعالى من في السماء أي من على السماء. ورد في القرآن الكريم مثل هذا كثير، ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، ما يدخلهم في الجذوع إنما يربطهم عليها، صلبهم عليه على. وقوله تعالى في سورة التوبة فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، فسيحوا في الأرض، كيف سيحوا؟ يعني يحفرون حفرا في الأرض يدخلون فيها؟ لا، أي على الأرض، هكذا قال المفسرون. فيكون أمنتم من في السماء معناها إذا أريد بها المبنية بمعنى على، أي من على السماء. طيب، وإن أريد بالسماء جهة العلو، كل ما علاك فهو سماء، فالله بالعلو، زال الإشكال. يلا شيخ. فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقوله صلى الله عليه وسلم للصحابة. قربه سبحانه وتعالى قربان، سجلوها، قرب الله عز وجل من خلقه قربان نوعان، يعني قرب من داعيه بالإجابة كقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، المضطر حتى وإن كان هذا المضطر ظالما قد ظلم، حتى وإن كان كافرا ليس بمؤمن، حال اضطراره ضعيف، للطف الله عز وجل حكمته وعدله ينجيه مع علمه تعالى أنه سيكفر به. واضح يا جماعة؟ المضطر، ما قال المؤمن، أي مضطر. لهذا نهى قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، قد يكون هذا المظلوم ليس بمسلم، أي مظلوم. طيب، إذن القرب الأول من قرب الله قرب من داعيه بالإجابة كقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه. القرب الثاني قربه سبحانه من عابديه بالتوفيق والإثابة. كلام جميل، يعيده. إذن قرب الله من عباده قربان، فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. قربه تعالى من خلقه قربان، الأول قرب من داعيه بالإجابة كقوله تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه، أي مضطر. والثاني قرب من عابديه المؤمنين، من عابديه بالتوفيق والإثابة، يوفقه ويثيبه. ولهذا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ماذا قال بعدها؟ فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون. استجابة وإيمان. إذن قرب من داعيه بالإجابة وقرب من عابديه بالتوفيق والإثابة. طيب، وقوله صلى الله عليه وسلم للصحابة لما رفعوا أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب. نعم، فالقرب والعلو يجتمعان في حقه سبحانه لعظمته وكبريائه وإحاطته. نعم، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. أظن واضح هذا، واضح. طيب، فإنه سبحانه، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. ما معنى هذا الكلام؟ علي في دنوه قريب في علوه، معناه دلت نصوص الكتاب والسنة، وأجمع علماء الملة، والعلماء ثلاثة: علماء ملة، عالم ملة، وعالم أمة. عالم أمة، وعالم ملة، وعالم سلطة. عالم السلطة يفتي وفق السلطة، حلل ويحرر. وعالم الأمة مع الجماهيرية كدعاة الفتنة، دعاة النقمانجية الكذبة، غضب الله عليهم، مع الجماهيرية يكذبون ولا يستحون وينكرون ما قالوا بالأمس، فضحتهم الوسائل، سبحان الله، هدعاة الفتنة. وعالم الملة العالم، العلماء السلف، علماء الشرع، يدور مع الدليل حيث دار، علماء السلف. إذن علي في دنوه في حال قربه من خلقه، علي في دنوه في حال قربه من خلقه، وقريب في علوه أي قريب من خلقه في حال علوه على عرشه، فلا إشكال، قريب في علوه قريب من خلقه في حال علوه على عرشه سبحانه وتعالى. يلا شيخ، الآن يدخل في وجوب الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة تكلم به، ومنه خرج إليه يعود. نعم، فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه بذلك في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا مبلغا مؤديا. نعم، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون يعني كل الحروف ومعانيه، هذا هو كلام الله عز وجل تكلم به ونطق به ومنه خرج، هذا معنى، وإليه يعود في آخر الزمان لما يعرض الناس عنه ولا يعملون به، يسرى على المصحف بليل فيمحى من السطور ويرفع من الصدور، يصبح الناس ولا يحفظون آية، وقد نسحت من نسح من الأوراق كما ورد في الحديث من علامات الساعة. نعم، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل السلف السلف الصالح أهل السنة والجماعة، أن القرآن الكريم كلام الله تكلم به ومنه خرج وإليه يعود في آخر الزمان، وأنه الحروف والمعاني كله كلام الله عز وجل. الكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري. طيب، نجيب على هذا يا شيخ ولا بعدين؟ قال بعدين. طيب، فهذا مذهب أهل السنة والجماعة، الإيمان بأن كلام الله منزل، كلام الله والكلام صفة من صفات الله تعالى، منه خرج أتكلم به، منه بدأ وإليه يعود، حروف والمعاني، ولا يجوز أن نقول القرآن مخلوق كما وقعت الفتنة في عهدي أحمد بن حنبل وسبينا بها وصبر ولم يقل فتنة، حتى قال كثير من العلماء بتكفير من زعم أن القرآن مخلوق، حتى قالوا لبعضهم في أيام المعمعة، ومن قال أن القرآن ليس مخلوق سجنوه، لابد أن يقول بأنه مخلوق، قال صلي بنا، قال صلي بنا، قال صلي بك، ما عندي قرآن، قال أنت تحفظ، قال مات، قال كيف مات، قال أما تقولون أنه مخلوق وكل مخلوق يموت، قالوا بلى، قال إذا مات القرآن ما في، فأيقن أن حجته باطلة، كل مخلوق يموت ولا لا، إذا كنت تقول القرآن مخلوق ما عاد، قال له ولو صلي بنا ولو بيقول هو الله أحد، قال مات ما عندي شيء. فأحيانا الرد العقلي يعني يقول ابن تيمية رحمه الله ما ناظر أحدا فذكر ابن تيمية دليلا، إلا قال ابن تيمية رحمه الله دليله عليه حجته عليه ليست له، عالم جليل فيهرب ينقلب الدليل عليه وليس له. على العموم خالف في هذا في قضية القرآن الكريم وأنه مخلوق أو غير مخلوق وفي ما يتعلق به الجهمية، أتباع الجهم من صفوان الترمذي الذي قتل سنة 128 الهجرة في آخر الدولة الأموية، وأخذ مذهبه هذا الجهم من صفوان، أخذه الجهم من صفوان عن الجعد بن درهم الذي قتل في عصر هشام بن عبد الملك. ماذا قال الجهمية؟ يقولون إن الله لا يتكلم وإنما خلق كلاما في غيره وجعله يعبر عنه. إيش الكلام الفلسفة هذه؟ قولوا كلام الله وريحونه. يقول كلام لا يتكلم الله وإنما خلق كلاما في غيره وجعله يعبر عنه، فإضافة الكلام عندهم إلى الله مجاز لا حقيقة، فإن الله خلق الكلام في غيره. وهذا القول كيف ترد على هذا القول؟ هذا القول باطل مخالف للأدلة السمعية والعقلية ومخالف لقول السلف وأئمة المسلمين، فإنه لا يعقل أن يسمى متكلما إلا من قام به الكلام حقيقة. هذا رد. فكيف يقال قال الله والقائل غيره؟ هذا لا يمكن. وكذلك من خالف في هذا الباب الكلابية، أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، قالوا في القرآن إنه حكاية عن كلام الله، حكاية عن كلام الله، كذبوا، لأن كلام الله عندهم هو المعنى القائم في نفسه لازم لذاتك لزوم الحياة والعلم، لا يتعلق بمشيئة الله وإرادته، وهذا المعنى القائم في نفسه غير مخلوق، وهذه الألفاظ المكونة من حروف وأصوات مخلوقة هي، وهي حكاية لكلام الله وليست هي كلامه. الثالثة، الطائفة الثالثة الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري، قالوا القرآن عبارة عن كلام الله، لأن كلام الله عندهم معنى قائم في نفسه وهذا المعنى غير مخلوق، أما هذه الألفاظ المقروءة فهي عبارة عن ذلك المعنى القائم بالنفس، إلى آخر هذه الترهات. وهذه المعتزلة يقولون إن كلام الله الحروف دون المعاني. من هم المعتزلة؟ أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري رحمه الله من التابعين، هذا حسن البصري من التابعين، اعتزل مجلس الحسن البصري في قضية فاعل الكبيرة. المعتزلة يقولون خالد مخلد في النار، فبين منزلة بين منزلتين، وفي الآخر فخالد مخلد في النار. والجهمية قالوا مكافر في الدنيا مخلد في النار، يعني خالفه المعتزلة في أنه منزلة بين منزلتين. فقال المعتزلة في كلامه في القرآن الكريم، قالوا كلام الله الحروف دون المعاني، فيقولون مسمى القول والكلام عند الإطلاق اسم اللفظ فقط، والمعنى ليس جزء مسمى بل هو مدلول مسمى. ثم ذكر رحمه الله المذهب القائل لذلك فقال ولا المعاني دون الحروف كما هو مذهب الكلابية والأشاعرة كما سبق. والمذهب الحق في هذا أن كلام الله حروفه ومعانيه كما هو قول أهل السنة والجماعة، وهو الذي قامت عليه الأدلة من الكتاب والسنة والحمد لله. الجهمية والمعتزلة قالوا إن القرآن مخلوق، وانتشر هذا القول بعدما اعتنقه المأمون، اعتنقه المأمون الأمين المأمون أبناء هارون الرشيد بتأثير من أحمد بن أبي دؤاد إمام في البدعة، وتسبب في سجن أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، فألزم الناس بالقول بخلق القرآن سنة 212 الهجرة، 212 الهجرة، فكانت محنة القول بخلق القرآن. سجن في هذه الفتنة أحمد بن حنبل 36 شهرا، وعمره كم لما سجن جماعة الخير؟ كم صوروا؟ كم؟ 77 سنة شيبة، 77 عاما. وجلد، ويقولون جلد يعني 36 جلدة أو أكثر أو أقل، المهم قال جالده جلدته لو جلدت فيلا لسقط. هذا أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، وهو الذي هز العالم من حجرته بغداد، هو الذي يحفظ، كان يحفظ 1000 حديث، يعني 6 أرقام، يعني 1,000,000 حديث، لكن حديث فيها الضعيف وفيها الصحيح وفيها الحسن وفيها، ولهذا خلف لنا المسند 40,000 حديث مع المكرر، بحذف المكرر 30 ألف حديث في مسند أحمد بن حنبل، هو مشروع في الفتح الرباني بشرح مسند أحمد بن حنبل الشيباني. أنا أقترح يا شيخ أن نقف هنا. هذا يسأل من هو الشيخ محمد أمان الجامي. الشيخ محمد أمان الجامي من أئمة السلف ومن العلماء الصالحين الأفذاذ الكبار، والذي زكاه مشايخنا وقد درس في صامطة وتعلم وعلم، وهو إمام في الحديث وفي السنة، وكان في الجامعة الإسلامية المدينة النبوية، يعرفه الشيخ ربيع، علماء الكبار يعرفونه، فهو صاحب منهج قوي وعلم غزير في عقيدة السلف الصالح. لكن أهل السرورية ومن وافقهم والإخوانجية يلمزون من يقول بالسمع والطاعة لولاة الأمور ولزوم الجماعة بأنه جامي. أنا قيل لي هذا الكلام، قالوا أنت جامي بهذا الكلام، هذا كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا كلام الرحمن سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمع وأطع وينضرب ظهرك وخذ مالك، وقال أيضا من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني. ماذا تفعل بهذه النصوص؟ فالقضية قضية دين وعقيدة، ما لك من الجامع أو غير الجامع. فلهذا يلمزون أهل السنة كعادة أهل البدع والأهواء في كل زمان ومكان، يلمزون أهل السنة والجماعة من سار على منهج السلف بالابتداع وبالهوى بهوى في نفوسهم، فقالوا جامية. الشيخ عبد العزيز بن باز قال إذا كان يلمزون الجامي فكلنا جامية. الشيخ صالح الفوزان لما قيل له يسألون عن محمد أمان الجامي قال يا حبذا هذا الجامي، يثني عليه، عالم جليل من علماء من كبار العلماء في المملكة رحمه الله. ولأنه رد على السروريين والإخوانجيين ردا قويا بالأدلة الكتاب والسنة وهدي السلف، فلذلك نبذوه، ونبذوا من لزم هذا الخط المستقيم من هدي السلف في لزوم الجماعة والسمع والطاعة وعلى هدي السلف، نبذوه بالجامية كما قالوا قديما لأهل السنة والجماعة مشبهة ومجسمة وواقفة إلى آخر ما يقولون. ولو أردنا أن تستمر هذه السلسلة في نبذ الناس بأسمائهم لقالوا بازية، عثمانية، فوزانية، أو يقولون مداخلة، يعني حتى مدخلية يقولون يلمزون، لأن الشيخ ربيع المدخلي هو أيضا رد على أهل البدع والأهواء، صراط واحد لا عشرات وجماعة واحدة لا جماعات، رد على السروري عبد الرحيم عبد الخالق هذا المصري الذي مات في الكويت، هذا السروري قح محترق، فرد عليه في هذا الكتاب صراط واحد لا عشرات وجماعة واحدة لا جماعات. فيلمزون أيضا مداخله والجامية، يلمزون أهل السنة، ما علينا، الكلاب تنبح والقافلة تسير، وهل يضر السحاب نباح الكلاب، هل يضر البحر أمسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر. محمد أمان الجامي عالم من علماء أهل السنة والجماعة رحمه الله، إمام حبر مدقق محقق متفنن في بابه رحمه الله معروف. أما أهل الإخوانجية والسرورية ملفة له من أهل البدع، هم الذين يلمزون من سار على هدي السلف بأنه جامي أو أنه مدخلي أو أنه واقفي أو مشبه مجسمي، يقول ما يقولون، فالحق واضح أبلج والباطل خفي لجلد. أكتفي بهذا يا شيخ، وللقاء بإذن الله عز وجل القادم. شكرا لإنصاتكم، أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا وولاة أمرنا، ويحفظ أمننا واستقرارنا ولحمتنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.